إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأول من سلسلة الدروس العلمية شرح الأربعين النووية. وكما ذكرت لكم قبل الشروع في هذه الكلمة أن هذه الحصة ستكون حصة علمية فيها تقاسيم تعريف ضوابط. الخطاب هنا سيختلف عن الخطاب الوعظي بقدر ما سنركز على التحصيل العلمي. فالذي لم يتعود على مثل هذه المجالس إن شاء الله تعالى ستكون هذه انطلاقة من النوع بالنسبة له الأولى، فإن شاء الله تعالى ستستبشرون خير وتحصلون خيرا إذا ثبتتم معنا وأخلصتم نيتكم لله عز وجل. والأربعون النووية مصنفها هو الإمام النووي رحمه الله تعالى أبو زكريا يحيى بن شرف الإمام النووي. وقبل أن نشرع في شرح ما أورده وجمعه من الأحاديث لا بأس أن نذكر ترجمة لهذا الإمام ونركز ما ذكره على ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. فقد ذكر ترجمة عن هذه الإمام هي في الحقيقة حافلة، فأوجز لنا وذكر أهم المحطات التي مر بها الإمام إلى أن توفاه الله عز وجل. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير: النووي الشيخ الإمام القدوة الحافظ الزاهد العابد الفقيه المجتهد الرباني شيخ الإسلام أحسبه. الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مر بن حسن بن حسين بن محمد بن حزام الحزامي الحوراني النواوي الشافعي. إذن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وكلام الإمام الذهبي يوزن بالذهب لدقة كلامه، والرجل إمام في هذا الفن وخاصة في علم الرجال وما يتعلق بالرجال. قال الشيخ الإمام القدوة الحافظ الزاهد العابد الفقيه المجتهد. هذه أوصاف لا تذكر إلا في حق كبار المشايخ وكبار العلماء والأئمة الكبار الذين نفعوا الأمة وانتفعت بهم الأمة. لكن لما تصير فتنة في هذا العصر بأن يقدح ويطعن في الإمام النووي على أنه لا يستحق أن يقال له إمام، وربما تجرأ عليه البعض وبدعه وبأنه من أهل البدع، بل منهم من تطاول أكثر فيكاد أن يكفر الإمام النووي، فهذا في الحقيقة ينبغي إعادة النظر في هذا الأمر. والتطاول على أهل العلم بتلك الصورة ليست بجيدة ولا علاقة لها بطلب العلم على الوجه الصحيح. لأنه لو تأملنا ممن يطعن الآن في الإمام النووي وألحقوا به أيضا ابن حجر وغيره من الأئمة، وإن كانوا خالفوا معتقد أهل السنة والجماعة في بعض القضايا سنعرج عليها إن شاء الله تعالى، لكن لا تسقط إمامتهم. يعني من سلف هؤلاء في الطعن في الإمام النووي لو بحثنا في المسألة؟ يعني حتى نسقط الإمام النووي ونقول بأنه لا يجوز أن يطلق عليه لفظ الإمام، بل هو من أهل البدع وهو من الأشاعرة كما يقولون وأنه كذا وأنه كذا. طيب ننظر فقط إلى علماء عصرنا، من سبق أن قال بهذا القول من علماء عصرنا من مشايخنا؟ فلا تجد أحد إلا بعض الشباب فتحمسوا وتكلموا في الحقيقة بغير حكمة، تكلموا بغير حكمة ولم يتمسكوا بغرز أهل العلم الذين سبقوهم في هذا الأمر. إذن كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الشيخ الإمام القدوة الحافظ الزاهد العابد الفقيه المجتهد الرباني شيخ الإسلام أحسبه. هكذا قال الإمام الذهبي شيخ الإسلام أحسبه، ولكن لا يعني أنه معصوم. وأنه لا يخطئ. لا، قد يخطئ، ولكل جواد كبوة. ومن يسلم من الخطأ؟ من يسلم من الخطأ من الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر إلى قيام الساعة من يسلم من الخطأ؟ أبدا، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. أبدا تجد عالم علماء ليس له زلة، مستحيل، لأن إذا ادعيت ذلك فقد ادعيت له العصمة، كما هو حال الشيعة الروافض، وهذا لا يمكن أن يوجد. إذن كونه أخطأ لا تسقط إمامته، وكونه أخطأ لا يسقط علمه، كونه أخطأ لا يسقط فضله أبدا. فلو بحثنا عن أئمة كبار كما ذكرت لكم مرة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: شيخنا حبيبنا والحق أحب إلينا، كانت لهم زلات وكانت لهم أخطاء، ومع ذلك يعني اغتفرت في بحر حسناتهم وفضلهم وعلمهم الذي نشروه في الأمة. قال: صاحب التصانيف التي سارت بها الركبان واشتهرت بأقاصي البلدان. فلما تجد هذه العبارة، صاحب التصانيف التي سارت بها الركبان واشتهرت بأقاصي البلدان، حتى يمثل العلماء بكتاب رياض الصالحين، حتى قال بعضهم: ما تجد مسجدا ولا منزل إلا وفيه هذا الكتاب. وهذا دليل على صدق الرجل. فلما تجد بعض كتب الإمام النووي وكثير من الأئمة بارك الله تعالى فيها، انتشرت في البقاع، في كل العالم يعرفونه، مثل الأربعون النووية، ها؟ حتى قال بعضهم: الأربعون النووية أشد من أربعين صاروخ نووي على الأعداء، لو حفظها الطالب وطبقها وعمل بها والله أشد من أربعين صاروخ نووي. لكن المشكلة في العمل، في المشكلة فينا نحن. فلما تجد الكتاب ينتشر بهذا الانتشار والقبول عند الناس، هذا دليل على صدق الرجل، وأن الرجل كان صادقا مع الله تعالى فبارك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا جبريل إني أحب فلان فأحبوه، فيحبه جبريل، فيقول جبريل للملائكة: إن الله يحب فلان فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يعيش يقع له القبول في الأرض، فيقبله الناس سبحان الله. وهذا لا يعني أنه لا يوجد من يعاديه، لا، هناك من يعاديه حتما، لكن نحن نتكلم عن العموم، يوضع له القبول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من يعاديه، وهو أحب خلق الله، بل هو خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. هناك من يعاديه، وهناك من يحاربه، وهناك من أخرجه، فيعني يوضع له على العموم قبول في الأرض. وهذا لصدق الرجل رحمه الله تعالى، أنه اشتهرت كتبه وانتشرت لهذا الغرض. قال: ولد في المحرم سنة 31 و600 بنوى. إذن هو عاش في القرن السابع هجري، الإمام النووي عاش في القرن السابع هجري. هذه الفترة يا إخوان وقع فيها تحول رهيب جدا، هذه الفترة بعد الإمام النووي، القرن السابع والقرن الثامن إلى القرن التاسع، هذه الفترة وقع فيها تحول رهيب جدا في القوة العلمية. هنا أغلب العلماء الذين نحن نعدهم الآن قنطرة بيننا وبين السلف، لأنك لما تريد أن تقرأ مثلا كتب السلف من التابعين والتابعي التابعين ومن بعدهم إلى القرن الرابع، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم إيش؟ الذين يلونهم. فالآن بالنسبة لنا نحن هناك قنطرة بيننا وبينهم، إيش هذه القنطرة؟ هي القرن السابع والثامن إلى التاسع. فتمر على هؤلاء العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتفهم كلام السلف. أما تذهب مباشرة إلى كلام السلف قد تستشكل قضايا كثيرة، قد تستشكل قضايا كثيرة إذا لم يكن عندك قاعدة قوية وتأصيل جيد في فهم كلام العلماء. إخوان، كلام العلماء وتأصيلات أهل العلم ما أي واحد يستطيع ينبري لها. ما تظن أن الأمر هاي العلوم الشرعية سهلة، أستطيع أن أقرأ أي كتاب؟ لا يا مشايخ، والله قد أعطيك كتاب وتقرأه، تقرأ الكتاب كله لن تفهم شيئا. فلا تظن أن العلوم الشرعية حتى الآن يقاس الذكاء بإيش؟ يقاس الذكاء بالرياضيات ولا بالإعلامية المعلوميات؟ لا، العلوم الشرعية أيضا فيها شيء صعب جدا، ولا يحصل الإنسان العلم إلا إذا فتح الله عليه ورزقه ذلك، ما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يدعو بدعائه: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. أمور غامضة لا تستطيع أن تتكلم فيها، حتى إذا وفقك الله تعالى وفتح عليك من فضله، أو وجدت عالم من علماء الأمة وبصرك بإشكال ربما قد يقع لك في مسيرتك العلمية. إذن هذه الفترة مهمة، ركزوا معي. وكان أبوه دكانيا بها، فنشأ الشيخ في ستر وخير وحفظ القرآن. إذن هنا بدأ حفظ القرآن وهو صغير، وهذا ما ينصح به الطالب. الطالب إذا كان صغيرا لا تشغله بعلوم أخرى، ركز على القرآن حتى تختم القرآن وتضبطه، ثم بعد ذلك تنتقل إلى العلوم الأخرى. لكن أين يقع لنا الإشكال؟ في الطالب الذي كبر، تجاوز العشرين، في العشرين، يقول لك أنا إذا انفردت، خاصة ما هو متفرق أيضا عنده عمل، عنده ارتباطات، وربما يكون عنده أسرة، فيقول لك إذا تفرغت للقرآن قد يأخذ مني وقتا طويلا وأنا جاهل في علوم كثيرة. فهنا نحاول أن يوفق بين القرآن وبين العلوم الأخرى بحسب طاقته وقدرته. لكن إذا كان صغيرا تعطيه القرآن فقط ولا تشغله، وإذا كان عنده فضل من الوقت لا بأس متن متنين من الأمور التي هي يحتاج إليها في المراحل الأولى للعلوم الشرعية. قال حفظ القرآن وبقي يتعيش في الدكان لأبيه، ثم نقله أبوه في سنة 49. إذن كم كان عمره؟ 49، ولد 31، إذن 18 سنة، إلى دمشق ليشتغل بها، فنزل بالرواقية يتقوت بالجراية. الجراية هو الأجير، الجاري هو الأجير، وقيل الوكالة، وقيل الجاري من الوظائف ما يناله الجندي كل يوم بحسب المال. قال بالجراية ويدرس في التنبيه، فحفظه في 4 أشهر ونصف. حفظ التنبيه في 4 أشهر ونصف. سبحان الله، هذه الهمة لما تكون قوية في طلب العلم ترى ثمرة ذلك. وسيأتي همة الإمام النووي كيف كانت، فحصل خيرا عظيما في مدة وجيزة، فنفع الأمة، نفع نفسه ونفع الأمة لما تكون الهمة قوية. يعني إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، ومن تكون الهمة العلياء همة نفسه، فكل الذي يلقاه فيها محببه، لأن همته غيرك يراك يقول كيف يصبر هذا. أنت تتلذذ وأنت تقرأ وتبحث وتحفظ، وغيرك يراك في عذاب، فيقول كيف يصبر يوم كامل وهو معتكف. شتان بينك وبينه، فمن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. هو أصلا في نعمة، هو في نعمة أنت ما تراها لأن همتك ضعيفة. فهو لما كانت همته قوية ويعتكف يوم كامل ما يخرجه إلا الصلاة ليصلي، فهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فغالبا هذا يوظف هذه الهمة، إذا أحسن توظيف هذه الهمة سيحصل خيرا عظيما. فهذا ما فعله الإمام النووي في مدة، حفظ في 4 أشهر ونصف، حفظ التنبيه. ونحن الآن نتدرج مع الطلبة، ومع ذلك تجد من يتبرم، وتجد تقول له احفظ حديث الأسبوع يا شيخ، أنا ما أكلفك بشيء مثلا لا يطاق، حديث الأسبوع، فقرة في الأجرومية، فقرة في كذا، فقرة في كذا، اصبر معنا وسترى أثر ذلك. اصبر فقط، اصبر سترى أثر ذلك في المستقبل إن شاء الله، بعد سنة سنتين 3 سنوات تجد حصيلتك قوية جدا، وتستطيع أن تنفع نفسك وتنفع الأمة. لكن تثبت، لا قل من يثبت سبحان الله. وكنت مرة جلست مع الإخوة، جمعتهم، وكان قريب العطلة كما هي الإجازة، فجمعتهم، كنا وقفنا عند المسجد، قلت يا إخوان الآن عندكم عطلة، أغلبهم هم تلاميذ، قالوا نعم. طيب أنا أطالبكم بشيء، ما دمتم في عطلة الآن، ما عندكم دراسة، ما عندكم، ألزمكم بحفظ كذا وكذا وكذا، وفي آخر العطلة ننظر النتيجة. طيب وإيش النتيجة؟ مشكلة، والله مشكلة. فإنسان يضيع الوقت، ثم يتحصل بعد ذلك إذا ظهر من هو أقل منه أو بعده ونبغ وفتح الله عليه، يقول طيب فلان جاء متأخرا عنا، سبقناه في كذا، وهو ما شاء الله الآن. ليش أنت المشكلة، أنت المشكلة، أنت كنت على بصيرة من أمرك وعرفت كل شيء، ليش ما تتوكل على الله وتثبت يا شيخ؟ تثبت حديث واحد في اليوم مثلا، أو في الأسبوع فقرة، ثمن في الأسبوع أثبت عليه، سترى أثر ذلك حتما. ولكن المشكلة الهمة سبحان الله، يقطع ثلاثة شهور، يتوقف 3 أشهر، 4 أشهر، يرجع يجد نفسه في السفر، يبدأ حلقة مفرغة لا تنتهي. مثله مثل الذي يبني ثم يهدم يرجع ليبني، هذا هو. ومن يفعل هذا؟ سبحان الله. على كل حال، قال قرأ ربع المهذب في تمام السنة على الشيخ الكمال وإسحاق بن أحمد، ثم حج مع والده وقد لاحت عليه أمارات النجابة. هنا يبدأ تظهر النجابة. ولهذا أنا أقول دائما للإخوة أن الطالب إذا كان في صغره يحفظ فقط، لا تنتظر منه أن يستوعب العلوم التي يحفظها، لكن متى يعرف هذا الأمر؟ لما يبدأ يدرك، لما يدرك والقرآن في صدره والمتون في صدره، يبدأ يضع الأمور في موطنها. والإشكالات التي ربما قد تبدو لك أنت في قراءتك هو لن تبدو له، لأنه عنده تقصير. هكذا كان الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حفظ علوما في صغره، فلما كبر ونضج هنا بدأت الأمور تظهر أثر الذي حفظه في المستقبل. لا، أنت ما عندك حفظ وتعتمد على الفهم فقط، مش ينفعك، لا أبدا. فلا بد من أن تزاوج بين الحفظ والفهم. قال ظهرت لاحت عليه أمارات النجابة والفهم، فاتفق أنه أقام بالمدينة النبوية شهرا ونصف وتعلل في أكثر الطريق، يعني صار مريضا، رجع وأكب على طلب العلم ليلا ونهارا. انظر إلى طريقة الإمام النووي في تحصيل العلوم، انظر كيف أقبل على العلم، وقارن نفسك به. ولهذا سير العلماء مهمة جدا في التأثير على طالب العلم، أنك إذا درست سير العلماء ورأيت كيف طلبوا وكيف ضحوا وكيف كذا، فأنت غالبا هذه الأمور تعبئك لأن تصبر وتثبت. لكن إذا ما سمعت بسير العلماء ولا قرأت لهم السير، فلربما قد ما أنت عليه قد تجد له مبررا أو سائغا. قال أكب على طلب العلم ليلا ونهارا اشتغالا، فضرب به المثل، وهجر النوم إلا عن غلبة، وضبط أوقاته إلا بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد إلى الشيوخ، وترك كل رفاهية وتنعم مع تقوى وقناعة وورع وحسن مراقبة لله في السر والعلن. هنا الجمع يا مشايخ، هنا الجمع بين العلوم وبين العمل. يظهر أثر هذا العلم في نفسك، في تقواك، في ورعك، في خشيتك من لله عز وجل، في زهدك، فيظهر هذا الأثر في نفسك. أما تقرأ العلوم على أنها تنظير كما تدرس الرياضيات وكما تدرس العلوم الأخرى الدنيوية، ثم أنت في عالم آخر من جهة العمل، هذا صعب جدا. وها قل ما يفلح هذا الصف، قل ما يفلح هذا الصف، كما قال علي رضي الله عنه في مثاله المعروف أنه نادى العلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني العلم ينادي العمل، فإن أجابه فبه نعمة وإلا فيرتحل. العلم يرتحل إذا ما كنت تعمل به، وإيش ينفعك؟ قال وترك رعونات النفس من ثياب حسنة ومآكل طيبة وتجمل هيئة، بل طعامه جلف الخبز، والجلف هي الكسرة من الخبز، يابسه ولباسه خام، لباس من القطن، وشيخانيته لطيفة، فرحمه الله ورضي عنه وجزاه عن العلم خيرا. كان زاهد، يعني كان زاهد في الدنيا. الإمام النووي كان زاهدا في الدنيا زهدا رهيبا جدا، وإقباله على الله تعالى كان منقطع النظر، بل قد يقال كان أوحد زمانه في ذلك العصر، رغم أنه توفي وما زال صغيرا ولم يتزوج، انشغل بطلب العلم ولم يتزوج. ليش؟ لأنه أقبل على العلم. لهذا ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في عثمان بن مضغون سعد بن أبي وقاص، قال عثمان بن مضغون يريد التبتل. إيش معنى التبتل؟ ترك النكاح، ترك النكاح، ما يريد أن يتزوج، لأن إذا تزوج أشغلته المرأة كذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان عن التبتل، قال ولو أذن له لاختصينا، لأن وجود، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أتزوج، أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أزهد الناس في الدنيا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الخلق إلى الله عز وجل، ومع ذلك تزوج صلى الله عليه وسلم، بل توفي وعنده 9 نسوة صلى الله عليه وسلم. إذن قال لو أذن له لاختصينا، يعني هذه العلاقة رغبتك في المرأة وهذه الشهوة تقطعها تماما فلا تنشغل بالمرأة وكأنها جذع شجرة، فتوجه كل اهتمامك للعلم والدعوة وغير ذلك. وهذا ما وقع في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية توفي في السجن ولم يتزوج، ليش؟ لأنه كان في جهاد دائم، في جهاد ما يعني هذا الأمر جعله يستقر ويتزوج من السجن إلى السجن من السجن إلى السجن، دعوة وجهاد. فرحمة الله عليهم بذلوا أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم نصرة لدين الله عز وجل. وذكر صاحبه الشيخ أبو الحسن علي بن عطار أن الشيخ محي الدين حدثه أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخ. كم يقرأ؟ 12 درس، 12 درسا في اليوم. فلما تقارن همة هؤلاء مع هممنا فتقول لا إله إلا الله، ففرق كبير جدا، فرق كبير. 12 درسا ثم يقول على مشايخي شرحا وتصحيحا، درسين في الوسيط ودرس في المهذب ودرس في الجمع بين الصحيحين ودرس في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني ودرس في التصريف ودرس في أصول الفقه ودرس في أسماء الرجال ودرس في أصول الدين، ويصحح ويحقق. سبحان الله، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد أبدا، فرق كبير جدا. فلهذا نحن نقول تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، فإن التشبه بالكرام فلاح. نحن لا نقول لك تكون مثل الإمام النووي، وهذا إشكال يطرحه بعض الشباب، يقول لك أنا لا أستطيع أن أجمع بين علمين وثلاث في نفس الوقت. طيب، هو المسألة تتعلق بقدرتك أنت، بهمتك وبقدرتك وبإدراكك فهمك وحفظك. إذا كنت تستطيع أن تجمع بين علمين أو ثلاث فنين أو ثلاث في نفس الوقت، لا بأس أن تدرس، تدرس النحو والحديث والتفسير أو المصطلح وعلوم القرآن، تدرس بين علمين ثلاث أربعة في نفس الوقت، ما في إشكال. إذا كنت لا تستطيع تماما، لا تستطيع، وهذه في الحقيقة صعب جدا. بعض الإخوة يقول لك أنا هذا الذي أطيقه، مثلا فن واحد، يقول لك حتى أنهي هذا الفن ثم أنتقل إلى فن آخر، ولكن ستقع في مشكلة أنك لما تنهي فن، مثلا تنهي مثلا الأجرومية، ثم تذهب مثلا إلى ثلاثة أصول وتدرس ثلاثة أصول، ثم تنهي ثلاثة أصول وتنتقل مثلا إلى تحفة الأطفال، أو تجد نفسك في الأجرومية قد أنسيتها. اللهم في حالة واحدة، إذا كنت تدرس كل فن على حدة، ولكن بالمراجعة والمتابعة ممكن، ولكن هذا في مشقة، بخلاف لما تدرس فنين ثلاثة فنون أربعة فنون وتسير هكذا قدما، ربما إن شاء الله تعالى يكون أفيد. هذا طبعا الحال إذا كنت قادر على ذلك. نحن فقط نطالبكم بثلاثة فنون أربعة فنون مشايخ، مش 12 فنا ودرسا في اليوم، هذا الإنسان صعب والهمم سبحان الله تختلف. قال كنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة، وبارك الله في وقتي. وهذه هي، هذا هو السبب، بارك الله لي في وقتي. والله تعالى إذا بارك في وقت فلان فالله عز وجل يوفقه. ونحن الآن الله المستعان يظهر أن بركة الوقت قد انتزعت لكثرة المشاغل ولكثرة الصوارف والعوارض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخطر أولي هذا سبحان الله، ليش العلماء كثير من أهل العلم يعني كانوا يمنعون كثرة التصنيف؟ ليش كثرة التصنيف وكثرة التأليف وشراء عدد كبير من الكتب؟ ليش؟ لأن فائدتها يعني ضررها أكثر من فائدتها، تشتت الذهن ولا تحصل شيئا. وهذا يقع مثلا، بعض الطلبة يدرس كتاب، يقرأ كتاب، مجرد أن يقرأ ربع الكتاب ينتقل إلى كتاب آخر، ما أنهى كتابا قط، يبدأ يتفنن، يقرأ شيء هنا شيء هنا شيء هنا شيء هنا، كلما شرع في المتن قطع. طيب أنا أسألكم، هذا سؤال مهم جدا، من شرع منكم في سلسلة فأتمها، سلسلة شرح كتاب معين فأتمها، تكون سلسلة طويلة، طيب من؟ تسمع المحاضرات، محاضرة هنا محاضرة هنا، درس هنا درس هنا، مقطع هنا مقطع هنا، لكن سلسلة سلسلة تأخذ سلسلة فيها 50 شريط 60 شريط 70 شريط 40 شريط، كل شريط ساعة ونصف مثلا، وتبدأ معها ويكون عندك كشكول وتضبط المسائل والدفتر وتبدأ معها حتى تنهيها. من فعلها؟ أنا أريد أن ترفعوا أيديكم. لا ولا واحد. ليش؟ تعرفون لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لكثرة ما يعرض عليكم، لكثرة ما يعرض عليكم. إيش يعرض عليكم؟ تعرض عليكم مقاطع دروس، مقاطع دروس، اختلط عليكم أوراق، تسمعون هنا تسمعون هنا تسمع، ما تحصل. أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، أتكلم عن نفسي. في زمان ما كان عندنا نت، لم تظهر النت وهذه اليوتيوب وكذا، فكنا نعتمد على الأشرطة. فماذا أفعل؟ أشتري سلسلة، سلسلة، سلسلة أشرطة فيها 50 40 30، وأعتكف عليها في البيت حتى أنهيها مع الشريط والكتابة. أنهي أتي بسلسلة أخرى. ليش؟ ما عندي شيء يصرفني، ما شيء يلهيني. أعتكف على السلاسل، شرح الأجرومية، شرح الألفية، كل السلاسل عندي موجودة، والمتون وكذا، فأضبطها وأشرحها، والدفاتر ما زالت عندي. استفدنا خيرا عظيما. طيب الآن السلاسل موجودة في النت وميسرة، وتستطيع أن تشرح أي متن، لكن من يثبت مع المتن؟ قليل. ليش؟ لكثرة ما يعرض عليكم. نفس الشيء بالنسبة للكتب، رسائل، كتب كتب كتب، لكن ما أدري أدرس. لو ذهبت إلى مكتبة الشيخ العثيمين قد تجد متواضعة، ولكن الرجل كان عنده علم، في صدر علم. ليش؟ لأنه يعني ركز ركز، حصل الذي عندك، لا تشغل بالك بما هو خارج، ركز حصل الذي عندك، اضبطه ضبطا جيدا، ثم انتقل بعد ذلك. لكن تشتت ذهنك، تقرأ هنا تقرأ هنا وتحفظ هنا وتحفظ هنا، لا لا، تمر عليك 5 سنوات 10 سنوات، أقول لك إيش حصلتك العلمية؟ يرحمك الله، إيش حصلتك العلمية؟ والله لن تجد شيئا، أقسم بالله العلي العظيم لن تجد شيئا. وإنما إيش لازم؟ تجد ثقافة، ثقافة، أفكار، عندك تصور، عندك رؤية، ولكن علم. كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان. أبدا لن تجد هذا العلم في صدرك. ولهذا حبذا احذروا هذا الأمر، لا تنشغلوا بالصوارف، كثرة الكتب والمقاطع والأشرطة، ركز على العلم، ركز، حصل العلم، احفظ المتن، اشرح المتن، كرره مرة مرتين 3 مرات، انتقل المتن الموالي ثم ارجع إليه، لا تتركه، لا تقول لي ختمته. أبدا، الذاكرة ضعيفة، إذا ما رجعت إليه ستنساه حتما، وربما إذا سألتك عن فائدة مرت بك أكثر من مرة في المتن الأول تجد نفسك قد نسيت أنسيتها إذا لم ترجع إليها. قال: وخطر لي أن أشتغل بالطب. الإمام النووي يريد أن يشتغل بالطب. اشتريت كتاب القانون فأظلم قلبي، لابن سينا، نعم، قال: فأظلم قلبي وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال، فأفقت على نفسي وبعت القانون فأنار قلبي. سبحان الله يا إخوان، أنا أقول لكم صراحة، واشتغل بالطب أظلم قلبه، هذا ما يصلح للطب، ها العلوم الشرعية. فهنا فرق كبير بين هذا العلم الذي تتقرب به إلى الله جل وعلا والعلوم الدنيوية. لا يعني أننا نزهد في العلوم الدنيوية، لا أبدا، إنما هي مباحة ويحصلها المرء حتى ينتفع بها وتنتفع الأمة، ربما قد يكون من فروض الكفاية، وإذا الإنسان نيته صادقة يؤجر عليها عند الله عز وجل. لكن نقول كما وقع الإمام النووي، قد يقع لأي إنسان مقبل على طلب العلم ويحاول أن يدرس هكذا وهكذا. ولهذا نقول لك لا تنصرف، إذا أقبلت على طلب العلم الشرعي ركز على العلم الشرعي، لا تشغل بالك بالأمور التي أنت لا تحتاج إليها، الطب والهندسة وعلوم أخرى. حتى هنا المشروع الموجود الآن عندنا في مدارس التعليم العتيق، وكنت جلست مع أحد المدراء، قال لي هكذا شخصيا، قال لي: نحن نريد أن نخرج طلبة موسوعين، طالب موسوعي. قلت: في إيش موسوعي؟ يعني طالب علم موسوعي، يعرف في الجغرافيا وفي التاريخ وفي الرياضيات وفي الإنجليزية وفي الفرنسية. قلت: لا، هذا خطأ، يعني هو أصلا هذا الطالب لا يستطيع أن يستوعب الفنون العلوم الشرعية فقط، فنون العلوم الشرعية لا يستطيع. كيف نزيد له هذه لو سميها مصائب بالنسبة لطالب العلم الشرعي؟ هذا نشتت ذهنه، هذا نشتت ذهنا، نصرفه عن الجادة، نصرفه عن يقدم شيئا أكثر للأمة الإسلامية، نشتته. وش يفعل بالإنجليزية والفرنسية والرياضيات؟ نحن نريد أن ينفع الأمة في العلوم الشرعية، فلما نزيد معه هذه المواد يتشتت الطالب. وش يقع؟ ما يحصل هذا ولا هذا، تصير طالب طالب عادي يعني. ما يحصل هذا ولا هذا، ولهذا عليهم ضغط رهيب بسبب هذه الفكرة. قال: سمع الحديث من مشايخ كثر ولازم الاشتغال والتصنيف والإفادة محتسبا في ذلك مبتغيا وجه الله مع التعبد والصوم والتهجد والذكر والأوراد وحفظ الجوارح وذم النفس وصبر على العيش الخشن وملازمة كلية لا مزيد عليها. كان عنده تعبد إمام نوره، وهذا الذي قلنا لكم لابد من العمل أن يقرن الإنسان العلم بالعمل. قال ابن العطار: ذكر لي شيخنا أنه كان لا يضيع له وقتا في ليل ولا نهار إلا في الاشتغال حتى في الطرق، وأنه دام على هذا 6 سنين ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق. 6 سنين يشتغل ليلا ونهارا حتى في الطرق، ويش يفعل في الطرق؟ يراجع. أنت ليش تضيع وقتك؟ أنت ذاهب إلى المسجد، راجع يا أخي، عندك قرآن راجعه، عندك متون راجعها وأنت في الطريق، وأنت تنتظر في طابور في المستشفى أو في مصلحة معينة في طابور طويل، راجع يا شيخ، خرج المتون التي تحفظها والقرآن، فأنت تراجع وأنت ماشي في الطرقات. هكذا كان كبار الأئمة يراجعون وهم في الطريق. قلت: أي الذهبي كان مع ملازمته التامة للعلم ومواظبته له فائق الورع وتزكية النفس من شوائب الهوى وسيء الأخلاق ومحقها من أغراضها، عارفا بالحديث قائما على أكثر فنونه، عارفا برجاله رأسا في نقل المذهب، متضلعا في العلوم في علوم الإسلام. قال شيخنا الرشيد الحنفي بن المعلم: عذلت الشيخ محي الدين في تركه الحمام، ما يذهب إلى الحمام، يعني لا يغتسل، ما عنده وقت. هذا إشكال ولا إشكال؟ على كل حال هذه المسائل كل يراها من زاوية. حتى كان المجد الدين أبو البركات إذا دخل الحمام لا يضيع هذا الوقت، يقول: اقرأ علي، وهو يسمع من داخل الحمام، اقرأ وأنا أسمع. يعني هذا الوقت لا ينبغي أن يضيع أبدا. وحتى العقيل ابن عقيل الحنبلي ألف كتاب يعني الفنون فيها تقريبا 100 مجلد، كيف كان هذا مع وقته؟ هذا لما يضع اللقمة في فمه لا يمضى، لا يمضى، يضع اللقمة يسردها سرد. ليش؟ ليش؟ لأن المضغ يأخذ له وقت وما عنده وقت. يمضى هذا ربما قد يصاب بالقولون العصابية. ليش؟ إنه ما عنده وقت. يقول لك هذه 3 ثواني في المضغ أنا أكتسبها، ها؟ أقرأ فيها كذا، أحفظ فيها كذا، أراجع كذا، ما يمضى. الناس يدققون في الثواني، ونحن ويش نفعل؟ ها؟ إذا جلسنا على المائدة، طالب العلم إذا جلس على المائدة جلس كما يسمع العلماء النساء، إذا جلست اسبطرت، هكذا تصف المرأة التي يرجى الإنسان أن ينكحها، إذا جلست اسبطرت وإذا رأت فأرا فرت، يعني بعد تكون هكذا المرأة. فاسبطر ويأكل ويتلذذ ويخرج لسانه، ها؟ ها؟ طالب علم. وكان الإمام الشنقيطي رحمه الله إذا رأى طالبا من هؤلاء الطلبة قلت ما تصلح، يجد الطالب لا يعتني بوقته ولا يركز على أهمية الوقت، قلت ما تصلح. طالب العلم يستحيل أن تجده يضيع الوقت. والآن طلبة العلم الساعات الساعات، وعند الأكل الساعات، وعند النوم الساعات، وإيش الذي بقي لطلب العلم؟ ويقول لك والله الثوم كثير، حديث واحد كثير، ها؟ والرسالة التي والله ما أستطيع أن أقرأها كثير كثير كثير. وإذهب إذهب، هذا ليس عشك فضرج. فرق كبير جدا يا مشايخ. قال في ترك الحمام: هذا من هذا النوع، الإمام نووي من هذا النوع. قد تخالفه، يقول لك لا ربما هذا قد تخالفنا، لا أقول لك يعني أنه على الحق، ولكن أنا أذكر حال هؤلاء كيف كانت. قد تقول أنا إذا ما مضغت أنا هل سيؤثر فيه؟ نعم سيؤثر حقا في أمعائك وفي الجهاز الهضمي عندك، ولكن أنا أذكر حالهم كيف كانوا. يعني لما كانت همتهم قوية ورؤيتهم ثاقبة ونظرهم بعيد، مثل هذه الأمور لا يلتفتون إليها. ها الإمام بقي بن مخرد لما خرج من الأندلس العراق للقاء الإمام أحمد، يا أخو رغيف يابس، كلما مر بقرب واد قرب نهر يرطب قليلا بالماء يأكل ويمشي، هو ما من الأندلس إلى العراق فقط لقاء الإمام أحمد، وانظر المسافة. على كل حال أحيانا تتكلم عن بعض الشخصيات وكأنها في الخيال وكأنها أساطير هكذا. قال: عذلت الشيخ محي الدين في ترك الحمام وضيق العيش وخوفته من مرض يعطله عن العلم. فقال: انظر ماذا سيقول الإمام النووي لما خوفه، إيش يقول؟ إن فلانا صام حتى خضر جلده. ها يقارن نفسه بغيره من السلف من العلماء، إن فلان صام حتى خضر جلده ونحن مثله يعني. فلما تقارن نفسك بالعلماء وكذا، هذا تحس بتعبئة وتحس بقوة. وكان الشيخ يمتنع جملة من أكل الخيار والفاكهة، ما يأكل الفواكه. طيب ليش؟ الفواكه فيها فيتامينات وفيها الفوسفور والأملاح المعدنية، الله المستعان، ليش ما يأكل هذه؟ يقول: أخاف ترطبني وتجلب النوم. ونحن يعجبنا ذلك، نحن نأكل حتى نشبع، وإذا امتلأت إيش الذي يأتي؟ لابد أن تستلقي. هو يقول لك هذه العملية ما تصلح لي، أنا لا أريد أن أكل حتى أشبع ثم أنا، لا أريد أن أكسب هذا الوقت. وكان يأكل في اليوم والليلة غالبا أكلة واحدة ثم يشرب مرة عند السحر، الله المستعان. تطيقون هذا يا مشايخ؟ إذن على كل حال أنا أقول لكم: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثله. ترى نفسك ما تذهب من الآن وتبدأ تأكل أكلة واحدة وتكون مشكلة، لا. إذا شرعت في أمر، انتبه، شرعت في أمر فتدرج في جميع الأمور، في التعبد وفي طلب العلم، دائما تدرج، لا تدخل مرة واحدة. إذا دخلت فاعلم يقينا أنك ستخرج، من دخل العلم وحده خرج وحده. لكن لما تتدرج شيئا فشيئا تبدأ تعود نفسك في ضبط الوقت وكذا، إن شاء الله تعالى بعد مدة ستتعود ويصير أمر عادي. قال ابن العطار: كلمته في الفاكهة، هو كلمته عفوا في الفاكهة، فقال: دمشق كثيرة. انظر ليش ما يأكل الفاكهة. قال: دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك المحجور عليهم، ثم المعاملة فيها على وجه المساقات، فكيف تطيب نفسي أكل ذلك؟ كيف عندي مسائل كثيرة جدا منشغل بها، فقهية ومعاملات وكذا. فمصنفته رحمه الله تعالى له شرح مسلم في مجلدات معروف المنهاج ورياض الصالحين والأذكار، مختصر علوم الحديث، المتممات، تحرير ألفاظ التنبيه العمدة في تصحيح التلبية، المناسك، التبيان في أداب حملة القرآن، معروف هذا الكتاب، الفتاوى، الروضة، شرح المهذب، ربع المهذب، شرح قطعة من الوسيط، عمل قطعة من الأحكام، كثيرا من وكثيرا أيضا من الأسماء واللغات مسودة في طبقات الفقهاء إلى آخره. أنهي ترجمته إن شاء الله تعالى حتى نترك الكلام عن الحديث الأول الأسبوع القادم، وتكونون إن شاء الله قد حفظتم الحديث أنتم. وكان لا يقبل من أحد شيء إلا في النادر، يقبل شيئا يسيرا ممن لا يشتغل عليه. قد أهدى له فقير إبريقا فقبل، وعزم عليه صاحبه الخطيب برهان الدين الإسكندراني أن يفطر معه، قال: هات الطعام نفطر معا. يعني هات الطعام، مش أتي إليك، لا، هات الطعام نفطر هنا. فأكل منه وكان لونين، وقل أن كان يأكل إدامين، قل أن يأكل نوعين، يعني إدامين، نوع واحد فقط. دائما تنظر إلى نفسك إيش الذي تراه على المائدة، وأحيانا تتبرم تقول إيش هذا وكذا، والزوجة وربما الأم ما حضرت كذا وما. يا إخواننا، نصيحة أوجهها لكم: إذا كنت مع أمك أو كنت مع زوجتك الذي تراه على المائدة قل بسم الله، لا تعيب، قل بسم الله، إذا ما أعجبك قم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما كذا وهذا مش كذا، لا لا، ما يصح. وكان قليل الضحك عديم اللعب، بل هو جد صرف، يقول الحق وإن كان عليه، لا تأخذوا في الله لومة لائم، يواجه الأمراء والظلم بالإنكار ويكتب إليهم ويخوفهم بالله. كتب مرة من عبد الله يحيى النووي سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن ملك الأمراء بدر الدين أدام الله له الخيرات وتولاه بالحسنات وبلغه من خيرات الدنيا والآخرة، كان يكتب حتى للأمراء في بعض الأمور، وهذه لها ضابط بطبيعة الحال، ليست على إطلاقها إنكار على الأمراء، إنكار على الأمراء لها ضابط، وأيضا تكون بنصيحة سرا وتكون بالتي هي أحسن، ويكون في إنكار أيضا مع في حالة حضور الأمير أو له مباشرة. وبارك الله في جميع أحوال آمين إلى أن قال إلى العلوم الشرعية أن أهل الشام في ضيق وضعف حال بسبب قلة الأمطار، وذكر فصلا طويلا وفي طي ذلك ورق إلى المالك الظاهر، ملك الظاهر بيبرس، فرد جوابها ردا عنيفا مؤلما فتلبدت خواطر الجماعة. وكان أحيانا يكون رد يكون قبول. وله غير رسالة للملك الظاهر في النهي عن المنكرات، وكان الشيخ رحمه الله يقتنع باليسير وولى مشيخ الدار الحديث الأشرفية مع صغر سنه، بل كان يجيئه من والده شيء يقتات منه، واشترى بالجامكية كتبا وفقها. نعم، سافر وزار بيت المقدس فرد إلى نوى مريضا، هنا في آخر حياته لما سافر إلى بيت المقدس، فلما رجع إلى نوى رجع مريضا وانتقل به إلى الله، هنا توفي بعد هذا المرض رحمه الله تعالى في 24 من رجب سنة 76 و600. قبره يزار بنوى. قال قطب الدين موسى شيخنا 76 و600، ونحن قلنا متى ولد؟ 31. كم عمره إذن؟ 31 و76، كم عمره؟ 45 سنة. توفي وعمره 45، ما زال صغيرا، لكن أعطى الكثير سبحان الله. ولهذا نقول لكم الإخلاص والصدق مهم جدا في مرحلة الطلب. قال قطب الدين موسى شيخنا كان أوحد زماني في العلم والزهد والورع والعبادة والتقلل وخشونة العيش. وقال الفقيه شمس الدين محمد بن الفخر كان إماما بارعا حافظا مفتيا أتقن علوما شتى وصنف بالتصانيف الحسنة، وكان شديد الورع والزهد تاركا لجميع ملاذ الدنيا من المآكل إلا ما يأتيه به أبوه من كعك وتين، وكان يلبس الثياب الرثة المرقعة ولا يدخل حماما، ترك الفواكه جميعها ولم يتناول من الجهاد. قلت يعني الذهبي، وكانت تؤثر عنه كرامات وأحوال، وكان أصمر كث اللحية ربعا مهيبا لا يرى الجدال ولا تعجبه المغالبة. وهذه سبحان الله من ذكاء طالب العلم، أنه لا يدخل في الخصومات والجدال والممارات إلا إذا كان أهلا يدخل في المناظرات، لكن بالضوابط المعروفة عند أهل العلم. ولا تعجبه المغالبة، ويتأذى ممن يجادل ويعرض عنه، وقلمه أبسط من عبارته، وهذا توفيق من الله. يعني هو إذا تكلم كلامه ليس كما إذا أخذ القلم، قلمه أبسط من العبارة. قد لا يتكلم كلام جيد لكن قلمه سيال. هناك بعض العلماء على عكس ذلك، كان مثل ابن الجوزي رحمه الله، في الحقيقة ابن الجوزي جمع بين الأمرين، كان فصيحا ومؤثرا، وفي نفس الوقت إذا كتب. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا كان قويا فصيحا مؤثرا، لكن إذا كتب، حتى قيل أنه كان يكتب في اليوم ما يكتب غيره في الأسبوع، يكتب في اليوم ما يكتب غيره في الأسبوع، لأنه إذا وضع القلم يكتب مباشرة. نحن إيش نفعل؟ الوسخ. إذا كنا نريد أن نكتب الإنشاء في المدرسة الوسخ أكثر من مما نكتبه، الوسخ صفحات والإنشاء صغير. لكن هم لا، لقوة الحصيلة العلمية يكتب مباشرة. ابن القيم رحمه الله كتاب المعروف في السيرة زاد المعاد، أين ألف هذا الكتاب؟ ألفه في السفر. طيب في السفر هل تكون عنده مراجع؟ هو في سفره ألف الزاد. تقول إيش كان عنده في رأسه ابن القيم رحمه الله؟ لو تقرأ الزاد تقول هذا مستحيل أن يكتبه الإنسان من عقله هكذا، شيء رهيب جدا. يعني كيف كانت عقول أولئك، كيف كانت حافظة أولئك؟ يعني أنت عندك كل المراجع بجانبك وما تستطيع أن تكتب الزاد ولا ربع زاد ولا أقل من ذلك، سبحان الله. إذن إيش الفرق يا إخوان؟ الفرق التأصيل يظهر أثره في المستقبل إذا صبر الإنسان وثبت. قال رحمه الله فقد كان عديم النظر، هذه ترجمة مختصرة للإمام النووي. في الحقيقة أنا ركزت على هذه الترجمة حتى نعطي شحنة للإخوة، لأن طلب العلم يحتاج إلى صبر وإلى جلد، ليست سنة وسنتين وثلاث سنوات وعشر سنوات، وإنما يحتاج إلى عمر. فلهذا لا بد من الصبر والمثابرة. وهذا الإمام نووي، ولو أردتم أن نذكر لكم تراجم الآخرين والله كتبهم طافحة، بل السير سير أعلام نبلاء طافحة بتراجم العلماء قل لهم نظير. إذن بارك الله فيكم، خذوا هذا الأمر بقوة كما قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كونوا جادين، أخلصوا النية والصدق مع الله عز وجل، وإذا شرعتم أثبتوا وإن كانت الحصيلة قليلة، على شيء قليل لكن أثبتوا عليه، وسترون أثر ذلك في المستقبل. إذن هذا آخر ما يمكن أن نقوله إن شاء الله تعالى. موعدنا الأسبوع القادم ونشرع في الحديث الأول، لكن إيش تأتون وقد حفظتم الحديث الأول، حتى نشرع إن شاء الله تعالى في تسميع الحديث من الإخوة، ثم نشرع في الشرح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.